بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله: الثالث، يعني النوع الثالث من أنواع الخيار في البيع، خيار الغبن، أي الخيار الذي سببه الغبن. والغبن معناه الخديعة، لأن دين الإسلام جاء بالصدق والوفاء، وذلك عام في البيوع وغيرها. فالإسلام مبني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود جمع عقد، وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم. الوفاء بالعقود أمر واجب، ومن الوفاء بالعقود الصدق فيها، لأن لا يكون فيها خديعة من أحد الطرفين للآخر. إذا وقع فيها خديعة فهذا مما يثبت الخيار للمخدوع. تكون الخديعة بزيادة الثمن، وتكون الخديعة بإخفاء العيب، وتكون الخديعة بالتدليس في المبيعات. الإسلام ليس فيه خديعة، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قلوبها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والأدلة في هذا كثيرة، فإذا وقع في البيع غبن، أي خديعة وزيادة في الثمن زائدة عن العادة، زيادة غير معتادة بين أهل السوق، فإن هذا غبن. أما ما جرت العادة للتغاب به فلا بأس به، لأن البيع والشراء يقصد به طلب الرزق، فإذا وقع غبن معتاد فهذا لا يفسد الخيار. أما إذا وقع غبن غير معتاد فهذا هو الذي يثبت الخيار، لأنه يخالف المعاملات الصحيحة بين المسلمين. نعم. الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. غبنا يخرج عن العادة، هذا هو الضابط، لأن الشارع جاء بإثبات الخيار للغبن ولم يحدده، لم يحدد الغبن، فيرجع فيه إلى العرف، عرف التجار، فإذا عدوه غبنا يثبت الخيار، وإن لم يعدوه غبنا فلا خيار، إذا كان غبنا يسيرا إذا جرت العادة به. غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. يثبت خيار الغبن في ثلاث صور. الصورة الأولى في تلقي الركبان أو تلقي الجلس، فإذا خرج وتلقى الركبان الذين يجهلون السعر في السوق أو الجلب واشترى منهم هذا منهي عنه، يتركون يدخلون السوق وينتفع بهما للسوق، فإذا تلقاهم واشترى منهم حرم أهل السوق. وأيضا إذا تلقاهم واشترى منهم خدعهم، لأنهم لا يعرفون السعر، فإذا باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا أنه قد غبنهم فلهم الخيار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلد. في رواية: لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فسيده يعني صاحب السلعة بالخيار إذا أتى السوق، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فتح دفعا للضرر عنه. هذه الصورة الأولى، إذا تلقى الركبان وغبنهم غبنا يخرج عن العادة، فالركبان إذا وصلوا إلى السوق وعرفوا أقيام السلع وأدركوا أن الذي تلقاهم قد غبنهم فلهم الخيار بين أن يمضوا البيع وبين أن يفسحوا ويأخذوا سلعهم، وذلك دفعا للضرر عنهم. هذه صورة. الصورة الثانية، يثبت خيار الغبن بزيادة الناجش، والناجش هو الذي يسوم السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن. يحضر واحد للحراج ويزود وما له رغبة في السلع، لكن يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، هذا حرام هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، لأن هذا فيه ضرر على الناس. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، فإن للمشتري الذي اشترى السلعة بناء على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد، شرى السلعة بناء على كونه وهو لا رغبة له في السلعة، إلا له الخيار بين الإمضاء أو الغبن، إذا كان الغبن فاحشا. سواء كان هذا الناجش متفقا مع صاحب السلعة يريد يفزع له، أو كان غير متفق معه، فإنما جاء وأراد أن يكدر على الزبائن، الخيار يثبت بسببه للمشتري. فقد يتفق أهل السوق أو أهل السلع أهل الصنف مع واحد يقول له زود، يتفق أهل السلع مع واحد يقول له زود ولو ما نكرابه علشان ترتفع قيام سلعنا في السوق، ويفعل هذا حرام. وقد يكتفق أهل السوق فلا يزيدون بالسلع، ما يزيدون ويجعلون واحد يسومها ولا يزودون عليه من أجل أن يضطر صاحبها إلى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يسومها. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوا، يثقون ويسكتون ويخلون واحد يسوم السلعة ولا يجي أحد يزود عليه، ثم إذا اشتراها اشتركوا فيها لأنه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها، هذا حرام. وإذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطأتهم ومكرهم، وكل هذا حرام سواء كان من طرف ثالث أو كان هذا النجس من طرف الزبائن فيما بينهم تواصل، كل هذا حرام ونجس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت الخيار للمغبون من البائع أو المشتري. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه زيادة الناجش. الصورة الثالثة من صور خيار الغبن زيادة المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يعرف خيار السلع يزود فيها وهو ما يدري، أو يقول له صاحب السلعة ثمنها كذا وكذا وبالعقليات وهو لا يعرف في قيام السلع، يصدق صاحب السلع فيبيعها عليه بحجه هو، او يقول يكذب عليه يقول سيما كذا وكذا وهو كذاب، وهذا غير ما يدري، ياخذها بناء على كلام صاحب السلع. هذا هو المسترسل، يعني المنقاد الذي كل يأخذ بقياده لأنه غير ما يجوز. هذا إذا ثبت أنه مغبون قبل أن يخرج عن العادة فله خيار. نعم. المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المماحسة. لا يحسن المماحسة يعني لا يحسن المساومة، بل يأخذ الشيء على طول بناء على كلام البايع، ما يقول خفض لي كذا خفض خفض، ما يحسن هذا الشيء. هذا إذا ثبت أنه مغبون، خصوصا الأطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء، إذا ثبت أن هذا كله يسمون مسترسل يعني منقاد، إذا ثبت أنهم مغبونون فلهم الخيار. نعم. الرابع عده. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، هذا هو ضابط الخيار الغبن، إذا كان الغبن يخرج عن العادة ولا يقدر بربع أو الثلث أو بل يخرج عن العادة، لأن بعض العلماء حدده إذا كانت الزيادة تبلغ الربع، بعضهم حددها إذا كانت الزيادة تبلغ الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، بعضهم حددها إذا كانت تبلغ السدس، وكل هذه التحديدات لا دليل عليها، فيرجع إلى العرف قبل أن يخرج عن العادة عند التجار. نعم. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. ذكر صورتين في المثل، الناجش والمسترسل، والصورة الثالثة وهي تلقي الجلب الذي ذكره الشارع وجاءت في الأحاديث الصحيحة. نعم. الرابع خيار التدليس. الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه أن صاحب السلعة يزورها ويلمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب، فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها. مثلا يجي يصبغ السيارة، يصبغها ويلمقها تظهر كأنها ما استعملت كأنها جديدة، وهي تلفانة من الكتف وفيها الكسور والضروب، لكن يجي عليها ويلمقها ويظنها الزبون انها ما شاء الله انها جديدة في اول عهد، او يجي على البيت ويصبغ بويات او جص او يطفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الاساسات، ويدخل البيت يقول ما شاء الله جديد هذا، وهو معين لكن هو قام عليه ولمقه دلسه حتى أصبح كأنه سليم 100%، يشتري بناء على هذا ثم يتبين في عيوب، هذا يثبت الخيار لأنه خدعه وغرق، هذا هو التدليس التغرير بالناس، يجد الصدق وأن يبين حقيقة السلعة أنها فيها عيب كذا وكذا وأنها مستعملة وأنها يبين ما يكتم العيب، يعني التدليس يقولون على قسم القسم الأول أنه يخفي العلوم التي فيها ولا يذكرها وهو يعرفها، هذا التدريج. القسم الثاني أن يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر الذي يروق للزبائن وبخلاف ذلك، وفي كلا الصورتين هذا حرام، ويثبت للمشتري الخيار إذا تبين أن هذه السلعة ليست على ظاهرها أو أن فيها عيبا أخفاه عنه ولم يخبره به. نعم. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية، هذا من التزويق، عارض الجارية يعني مملوكة للبيع يجي يسود شعرها يصبغ يصير أسود كأنها شافة وهي كبيرة السن، يصبغ بالسواد ويصير كأنها شافة وهي ليست كذلك كبيرة السن، يصير شعر الجارية، ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة يزور وتظهر بغير شقيقتها. نعم. فتسويد شعر الجارية وتجعيده، وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعفرش، لأن هذا يدل على القوة، والجعد ضد السبط، السبط هو الذي يمتد، هذا يدل على الضعف. إذا كان شعر الجارية مسترسل وسابق هذا دليل على ضعفها، وإذا كان متجعد يعني متعقد فهذا دليل على قوته، وهو يجي يعمل عملية في الشعر يصير متجعد وفي الواقع صف ما هو متجعد. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، ومن التدليس جمع ماء الرحى، هذا في الزمان الأول ولا يزال الظاهر إلى الآن، يركبون الرحى يركبونه في الأنهار الشلالات، يركبون على الشلالات التي يصب الماء فيها، ثم الماء إذا صب بقوة يدور الرحى وتطحن، يدور الرحى يديرها بقوة وتطحن البر والحبوب، وإذا كان الماء ضعيفا صارت تدور دورانا ضعيفا، هو يجي ويحبس الماء، ثم إذا جاء الزبون أطلق الماء ودفق بقوة تحرك الرحى بسرعة، يظنها المشتري هذه طبيعته، هذه طبيعته فينخدع ويشتريها، ثم إذا اشتراها والماء عاد إلى أصله صارت تتحرك ببطء فيكون هذا عيبا فيها. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله جمع ماء الرحى التي يديرها الماء النازل من الشلال. نعم. وإرساله عند عرضها يعني يطلق الماء عند عرضها من أجل يصب بقوة فتدور الرحى بسرعة فيظن أن هذا الماء دائما كذا وهو محبوس، وكذلك من هذا الباب المصرات من الدواب يعرض شاة للبيع أو بقرة للبيع أو ناقة للبيع ويجمع حليبها في ضرعها يخليها عدة أيام ما يحلبها حتى توفر الحليب في ضرعها، ويقول هذه دابة الحلوب شوف ضرعها كبر احلبوا شوف كثرة الحليب وهو في الحقيقة ما هو هذا أصلها. صحيح أنه وجد فيها حليبا كبير ووجد ورعا كبير، لكن ما هو هذا الأصل؟ هذا نتيجة لأنه لم يحلبها من أيام، هذا ما يسمى بالتصرية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شاة أو بقرة وجدها مصرات فله الخيار بعد أن يحلبها، له الخيار بين أن يمسكها وله أرش العيش أو يرزها ويرد معها صاعا من تمر بدلا عن الحليب الذي حلبه. نعم. الخامس خيار العيب. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع. كما خيار التدريس. خيار التدريس انتهى. الخامس، النوع الخامس من أنواع الخيار، خيار العيب الذي أخفاه البائع، العيب الذي أخفاه البائع على المشتري أو ما أخفاه ولكن بعد ما اشتراها وجدها معيبة والبائع ما درى انتهاء ولا أخفاه، لكن إذا أخفى إذا درى وأخفاه فإن هذا أشد. المهم أنه اشتراها وبعد ما اشتراها وجد فيها عيبا مصاحبا لها من قبل العقد، هذا العيب فيها من قبل العقد، إما أن البائع علم به وحكمه وإما أنه لم يعلم به ولكن تبين، فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين أن يمسكها ويأخذ حرش العين وبين أن يردها على صاحبها ويأخذ الثمن كله ويفسخ البيع نفعا للضرر. نعم. الخامس خيار العين وهو ما ينقص قيمة المبيع. ضابط العين ما ينقص قيمة المبيع، لا ينقص قيمة المبيع. فإن كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا ضرر على المشتري، إذا كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا ضرر على المشتري. فالعيب يقولون هو ما ينقص العين أو ينقص الثمن، هذا هو العيب، ينقص العين كالعرج والمرض الدافة، هذا ينقص عين المبيع أو ينقص القيمة. العين تامة لكنها تنقص قيمتها، في كل الحالتين يثبت الخيار للمشتري دفعا للضرر عنه. نعم. خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. فإن كان هذا العيب لا ينقص قيمة المبيع فلا خيار للمشتري أنه لا ضرر عليه. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه، كمرض المبيع دافع مريضة، هذا المرض ينقص القيمة. نعم. وفقد عضو أو سن، هذا ينقص ذات المبيع، ينقص العين كفقد عين أو فقد سن من أسنان الجافة، هذا نقص في العين فيثبت الخيار. نعم. أو زيادتهما، أو زيادة عضو، زيادة عضو في المبيع كأصبع زائدة أو سن زائدة، هذا عين. نعم. وزن الرقيق، أو يكون المبيع فيه صفة ذميمة كأن يبيع رقيقا يعني عبدا، يتبين أنه يزني أنه غير عفيف، هذا عيب ينقص القيمة. نعم. وسرقته أو أن هذا العبد يسرق عادة أنه يسرق ولم يبين البائع هذه الخصلة فيه، هذا عيب ينقص قيمته لو عرضه للبيع. نعم. وإباقه، وإباقه هذا العبد من عادته أنه يفرق عن سيده، ولا علم المشتري بهذا، ما علم المشتري أنه يهرب من مالكه، هذا عيب فيه. نعم. وبوله في الفراش، أو يكون هذا العبد يبول في الفراش، فيه مرض ما يمسك البول، وقد بلغ لكن لا يمسك البول، هذا عيب. أما إذا كان يبول في الفراش وهو صغير ما بعد بلغ، فهذا ليس عيبا، لأن من عادة الصغار أنهم يبولون في الفراش، إنما البول في الفراش يكون عيبا من البالغ. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. إذا علم المشتري العيب بعد، أي بعد ما قبضه، فهو بالخيار، إن شاء أمسكه وله الأرش، يعني قيمة النقد الذي فيه، بأن يقوم وهو سليم ويقوم وهو معيب، فما ظهر من الفرق بين القيمتين هو الأرش. نعم. يأخذه المشتري مع إمساك المبيع المعيب تعويضا عن النقص. نعم. أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني نعم يقوم وهو سليم لا عيب فيه، كان يقوم وهو سليم بعشرة، يقوم وهو معيب بتسعة، لا يكون الأرش العشر، مقدار العشر. نعم. أو رده وأخذ الثمن. نعم. إما أن يمسكه وله الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو يرده ويأخذ الثمن كله. نعم. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. إذا كان ما يمكن رد المبيع لكونه ماتت الدابة أو العبد، فهنا يتعين الأرش في المشتري، لأن الرد تعذر، وكان له أحد أمرين، فلما تعذر أحدهما تعين الباقي وهو أخذ الأرش، والرد تعذر، ما يمكن، ماتت الدابة أو باع المشتري، باع السلعة التي فيها العيب وهو ما درى فيها عيب، ما درى، فحينئذ صارت مهيب على ملكه. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هندي، وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. وإن رد، تقدم لنا أنه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه، مثل البطيخ، مثل البيض، لأنه لو كسر خرب، يباع بقشره يباع بكسره لأنه أصلح له، وإن كان مجهولا لكن يتسامح في هذه الجهالة لأنه لا ينباع إلا هكذا. فلو اشتراه ثم بعدما فتحه وجد أنه لا يصلح خربان، وجد البيض خربان أو جوز الهند الذي يكسر ويشرب ماؤه وجده خربان من داخل لا يمكن الانتفاع به، أو شرى البيض بيض الدجاج وبعد ما كسره وجده فاسدا، حينئذ ما مأكوله في جوفه إذا اشتراه ووجد به عيبا فهو على قسمين: القسم الأول ما يكون لمكسوره فائدة كجوز الهند وبيض النعام، هذا ينتفع بغلافه أواني، يصلح أواني، جوز الهند إذا كسره يصبح كأنه إلى يستعمل، بيض النعام كذلك لأنه صلب قوي وإذا تبقى منه بقية يصلح للاستعمال، أواني تعامل يستعملها الناس. فهذا له أن يمسكه بأرشه وله أن يرده ويرد أرش الكسر، يرد مع للمسجد داي عرش الكسر لأنه أفسده عليه. نعم. وأما إذا كان ليس لمكسوره فائدة كالبطيخ والبيض بيض الدجاج، هذا مكسور ما له فائدة، هذا يرد كله يأخذ الثمن لأن المكسور ليس فيه فائدة. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، يعني أمسك المكسور، أمسك المكسور لينتفع به وهو الغلاف. نعم. وإن رده رد أرش كسره، وإن رده على البائع وأخذ الثمن فإنه يخفض منه كسر هذا الشيء. نعم. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، وإن كان كبيض دجاج وهو ما ليس لمكسور فائدة كبيض الدجاج والبطيخ وذلك فهذا لا فائدة فيه، يأخذ الثمن كله. نعم. وخيار عيب متراكم ما لم يوجد دليل الرضا، خيار العيب متراخي، إذا علم بالعيب فله الخيار، ما نقول لك الخيار اليوم أو هالساعة، بل له الخيار متراخيا ما لم يوجد دليل الرضا منه، ولو رده بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة فله ذلك، أما إذا وجد دليل الرضا بأن استعمله بعد ما علم بالعيب استعمله فهذا سقط خياره، لأن تصرفه فيه بعد علمه بالعيب دليل على رضاه به ويسقط خياره. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. نعم. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، له أن يفسخ ولا يحتاج إلى الرجوع إلى القاضي إلى حكم ثان، لأن هذا حق جعله الله له، فله أن يفسخ ولو لم يحكم به الحاكم، إذا ثبت العيب فله الفسخ. ولا يشترط رضا الطرف الثاني يعني البائع، يعني ما يرده إلا رضي البائع، لا، لأن هذا حق للمشتري، ما للبائع إذا حل فله أن يفسخ ولو لم يرضى، أو كان البائع غائبا فهو موجود في البلد فله أن يفسخ ولو كان البائع غائبا، لأن هذا لدفع الضرر عنه. نعم. ولا يفترض ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، إلى حكم حاكم يعني. نعم. ولا رضا، ولا رضا الطرف الثاني. نعم. ولا حضور صاحبه، ولا حضور صاحبه لو كان غائبا فللمشتري أن يفسخ، للمشتري أن يفسخ، وإذا جاء من غيبته يطالبه بالثمن. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، إذا اختلف عند من حدث العيب، لا صحيح السلعة معي لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها، وقال المشتري لا العيب هذا حادث فيها قبل البيع وهي عندك، من يقبل قوله؟ ننظر. فإن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فيؤخذ بقول، مثلا وجد فيها أصبع زائدة، هذا لا يحتمل أنه وجد بعد البيع، الأصبع الزائدة هذه قديمة، أو وجد فيه جرح مندمل، جرح مندمل ومنتهي، فهذا دليل على أنه حادث عند البائع أو عند المشتري. أو العكس، جرحه طري يدمى، وقال المشتري هذا حادث عندك، قال البائع لا هذا حادث عند المشتري، فهذا يقبل فيه قول البائع لأن الجرح الطري هذا لا يمكن أنه موجود في المبيع وقت العقد، وإنما هو جديد. فإذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما قبل، سواء قول البائع أو قول المشتري. ومثلنا بالجرح، الجرح المندمل الذي انتهى وشفي هذا لا يحتمل إلا أنه عند البائع، الجرح الطري الذي يثعب دما هذا لا يحتمل إلا أنه عند المشتري، فيقبل قول البائع انه حدث عند المشتري. اما اذا كان العيب محتمل ما يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري، محتمل، فالقول قول المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع يمينه لانه غارم. نعم. وان اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، اذا كان لا يحتمل النور عند البائع ولا يحتمل عند المشتري. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما. نعم. قبل بلا يمين. نعم. إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كما صورنا بالأول، عبد به جرح مندمل ومنتهي، هذا قرين على أنه عند البائع فيقبل قول المشتري. بالعكس، جرح يتعب دم قري، هذا هذا دليل على أنه حدث عند المشتري فيقبل به قول البائع. نعم. السادس، خيار في خيار في البيع بتخبير الثمن. أي السادس من أنواع الخيار، خيار يثبت بالتخبير بالثمن. إيش هذا تخبير بالثمن؟ يقول بعت هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها، بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا، 100 ريال 1000 ريال، أبيعها عليك مثل ما اشتريتها. قلنا كم اشتريتها أبوك؟ ما فيه إلا أخبار أخوك. قال مشتريها بمية أو مشتريها بألف أو 100 ألف، هذا معنى التخبير، لأنه يتوقف على خبر خبر البائع. قال أنا شاريها اشتريتها منك بالقيمة التي اشتريتها أنت بها، صدقه ثم بعد ذلك البائع يخبر بالقيمة التي وقع عليها العقد. وهذا يثبت في ثلاث صور: في التولية، كان يبيعها عليه برأس ماله، هذه التولية، تولية أن يبيعها عليه برأس ماله، وقال رأس مالي فيها 100 ريال، خلاص لا اشتراها ب 100 ريال بناء على خبر البائع. والشركة كأن يقول: أنا شريت هذه السلعة، اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها أنا بها، خلاص أنا أدخل شريك معك بالقيمة التي اشتريتها بها. هذه الشركة أدخله معه بالقيمة التي اشتراها بها وبالمرابحة، يعني أربع صور: بالمرابحة قال أبيع عليك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وربح 10 ريالات، قال خلاص شريت بالقيمة التي شريت وأربح 10 ريالات. أو الرابعة المواضعة، قال أبيعك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقص لك 10 ريالات، قال خلاص اشتريتها بالقيمة التي اشتريتها بها وتنقص لي 10 ريالات. هذه المواضعة، أربع صور فيها: التولية، الشركة، المرابحة، المواضعة. فإذا تبين أن البائع كاذب في إخباره، كاذب في إخباره، ما جاب الحقيقة، فللمشتري الخيار في هذه الصور الأربع: البيع بتخبير الثمن، تخبير البائع بالثمن، يعني يعتمد على خبر البائع في تحديد الثمن. نعم. متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل مما أخبره به أو بان أكثر مما أخبره به فله الخيار، يفعل الضرر عليه. نعم. ويثبت في التولية، أي واحد، التولية هي البيع برأس المال. نعم. والشركة، الشركة قال شاركني في هذه السلعة وعليك من القيمة قسطك من القيمة التي اشتريتها بها. نعم. والمرابحة، والمرابحة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وربح 10 ريالات. نعم. والمواضعة، والمواضعة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها ونقص لك 10 ريالات. نعم. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يحدد له، يخبره برأس المال كم. نعم. يخبره وقت العقد. نعم. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، إذا تبين أن المشتري اشتراها بهذا الثمن لكن هذا الثمن له ملابسات خاصة بالبائع، له ملابسات خاصة بالبائع، زود الثمن من أجل هذه الملابسات، كان اشتراها. نعم. وإن اشترى بثمن مؤجل، اشتراها بثمن مؤجل ولا بين للمشتري، قال أنا اشتريتها ب1000 ريال، المشتري يظن ان 1000 ريال حالة في حين انها مؤجلة ولا اخبره بذلك، لان المؤجل اكثر من الحالة. فاذا تبين انه شراها بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري فله الخيار. نعم. او ممن لا تقبل شهادته له، او حاب تبين ان المشتري، ان البائع، تبين ان البائع اشتراها بثمن فيه محاباة، يعني اشتراها لنبله. ما في شك انه العاطفه تحمله على ان يشتريها بثمن زائد. ولا بين هذا للمشتري، ما بين هذا للمشتري ان فيه محاباه، هذا تغريب. نعم. او باكثر من ثمنه حيله، او تبين للمشتري ان البائع قد اشترى هذه السلعه باكثر من الثمن من اجل الحيله، من اجل انه ياخذ من المشتري زياده، رفع الثمن علشان ياخذ من المشتري زياده. نعم. او باع بعض الصفقه بقسطها من الثمن، أو تبين، أو تبين أن السلعة اللي باعها بالتولية أو باعها بالتخبير، هذه السلعة التي باعها بالتخبير إنما هي منفردة، ما شراها منفردة، شاريها مع قضايا أخرى بقيمة واحدة، قال هذه ثمنها 100 ريال، هو يظن انه شاريها منفرده بالنسبه، بينما هو شاريها مع سلع اخرى، شاريها مع سلع اخرى، ولم يبين هذا للمشتري. لا شك ان بيع الجمله يختلف عن بيع التفاريد، ولا بين هذا للمشتري. نعم. أضاع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. نعم. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. نعم. فلمشتر بالثمن، فللمشتري في هذه الصور كلها الخيار، إذا تبين له خديعة البائع له. نعم. فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، دفع الضرر عنه. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يلحق برأس ماله ويصبر به. يلحق بالثمن كل ما تعلق به، كل ما تعلق به من أرش جناية يلحق بالثمن، هذا واحد. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار، في مدة الخيار، أما إذا كانت الزيادة والنقص بعد مدة الخيار هذه لا تلحق بالثمن. نعم. أو يؤخذ أرشا لعيب. نعم. أو جناية عليه، أو يؤخذ أرشا لجناية على السلعة. نعم. يلحق برأس ماله ويخبر به. لا بد من هذا، ما يقول راس هي علي بكلا ولا يبين، يقول اشتريتها بكلا وقد أرش العيب بكلا، ولا بد يبين ان اصل ثمنها كلا، وانه اخذ أرش العيب واضافه الى الثمن فصارت بكلا. وان كان ذلك بعد نزوم البيت لم يلحق به، ليه؟ لأنه لا علاقة له بالبيع. إذا كانت هذه الأمور جرت بعد لزوم البيع لا يخبر به، لأنه لا علاقة له بالبيع ولا بالعقد. نعم. وإن أخبر بالحال فحسن، وإن أخبر بالحال إن هذا بعد ما لزم البيع من باب الصدق فحسن، وإن لم هو بلازم. نعم. السابع، لأن هذه أمور خارجة عن البيع. نعم. السابع، خيار لاختلاف المتبايعين. السابع وهو الأخير، خيار يثبت بسبب الاختلاف بين المتبايعين. إذا حصل اختلاف بين المتبايعين ثبت الخيار، اختلاف يكون في الثمن، يكون في صفة المبيع، يكون في الحلول والتأجيل، يكون في أمور، صور الاختلاف بين المتبايعين كثيرة. نعم. السابع، خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. فإذا اختلف في قدر الثمن فحال اختلف في قدر الثمن قال البائع أنا بايعها بمئة عليك، قال المشتري لا أنا شاريها بثمانين، ولا هنا بينا مع واحد منهما، واحد يقول بمئة وواحد يقول بثمانين، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ إن كانت السلعة موجودة يتحالفها، يحلف البائع إني ما بعتها بكذا وإنما بعتها بكذا، يحلف البائع إني ما بعتها بثمانين وإنما بعتها بمئة، ثم يحلف المشتري إني ما اشتريتها بمئة، ما اشتريتها بمئة وإنما اشتريتها بثمانين، فإذا تم التحالف يفتح البيت. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، كل واحد منهما مدعي ومنكر في نفس الأمر. نعم. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، نعم، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، نعم، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، نعم، ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر الحمد لله، وإن لم يرضى فسخ البيع. نعم. فإن كانت السلعة سالفة رجع، هذا إذا كانت السلعة موجودة، أما إذا كانت السلعة سالفة فهذا يرجع إلى ثمن المثل، لا فائدة من التحالف، يرجع إلى ثمن المثل. نعم. فإن كانت السلعة ثالثة رجع إلى قيمة مثلها، إلى قيمة مثلها. نعم. فإن اختلف في صفتها، هذا نوع ثاني من أنواع الاختلافات بين المتبايعين، إذا اختلف في الصفة قال المشتري أنا اشتريتها بناء على أنها جيدة، على أنها من النوع الجيد، وقال البائع له أنا بعتك هذه السلعة على أنها من النوع المتوسط أو من النوع الرديء، فأيضا هذا يحتاج إلى نعم. فإن كانت، فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، إذا اختلف في صفة قال البائع أنا بائعها عليك على أنها من المتوسط أو من الرديء، وقال المشتري لا اشتريها على انها من الجيد، لا اشتريتها على انها من المتوسط او الرديء، فالقول في هذا قول المشتري مع يمينه لانه غارم. واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، في هذه الصوره انفسخ ظاهرا وباطنا، فلا يحتاج اللي يقول حللني وحلل وما اشبه ذلك، لأنه عقد انتهى راح. وإن اختلف في أجل أو شرط، هذا من أنواع الاختلافات، هذا نوع ثالث، إذا اختلف في الأجل قال المشتري أنا اشتريتها بثمن مؤجل، وقال البائع لا أنا بايعها عليك بثمن حال، بثمن حال، يقول الأصل عدم التأجيل حتى تفهم، يقول للمشتري الأصل عدم التأجيل، أقبل قول البائع لأنه هو الأصل، وأما أنت تدعي أجل والأجل لا يثبت إلا ببينة، الأصل مع البائع فيقبل قول البائع لأن الأصل عدم التأجيل. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط، أو شرط قال أنا شرط عليك أنك تودي لي هالسلعة إلى محل شريتها منك، شريتها منك لكن شرط عليك أنك توديها إلى محل، قال البائع أبدا ما شرطها، فالقول قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، فيه لأن الأصل عدمه. نعم. وإن اختلف في عين المبيع. اختلف في عين المبيع. يقول الباء المشتري أنت بائع علي كتاب المغني. أنت بائع علي كتاب المغني. والبائع يقول لا أنا بائع عليك كتاب المنتهى. كتاب متن المنتهى. اختلف في عين المبيع. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. تحالف يحلف البائع إن بائع عليك متن المنتهى ويحلف المشتري إنك بائع علي متن المغني لأن المغني أحسن من متن المنتهى. فإذا تحالف هذا يحالف إني ما شريت المشتري يحالف إني ما شريت منك المنتهى وإنما شريت منك المغني. والبائع بالعكس يحالف إني ما بعت عليك المغني وإنما بعت عليك المنتهى. فإذا تحالف بطل البيع لأنه لا مرجح في أحدهما على الآخر. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده. هذا اختلاف في التسليم. اختلف البائع والمشتري في التسليم. قال البائع أنا ما سلمت سلعة إلا ما تسلمني الثمن. قال المشتري أنا ما سلمت الثمن إلا بعد ما تسلم لي السلعة. بعد ما تسلم لي السلعة. وفي هذه الحالة إن كانت العين موجودة إن كان الثمن معينا فهو في الذمة ما هو دين في الذمة وإنما هو معين شيء معين. ففي هذه الحالة يجعل كل من الثمن والمثمن بيد طرف ثالث أمين. طرف ثالث أمين لا هو البائع ولا هو المشتري طرف ثالث أمين. فيسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن من البائع حلا للنزاع. نعم. وأما إن كان الثمن دينا فيجبر البائع على أنه يسلم المبيع ويجبر المشتري على أنه يسلم الثمن. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. نعم. فالثمن عين معين يعني معين ثمن معين ما هو دين في الذمة. نعم. والثمن عين نصب عدل نصب عدل يعني طرف ثالث. نعم. نصب عدل يقبض منهما ياخذ السلعة وياخذ الثمن ياخذ السلعة من البائع وياخذ الثمن من المشتري. نعم. ويسلم المبيع ثم الثمن يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع وتنتهي المشكلة. نعم. وإن كان دينا حالا وإن كان الثمن دينا فإنه يجبر المشتري على تسليم السلعة لأنه رضي بتأجيل الثمن يسلم فيجبر على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إذا حل الأجل. نعم. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر أجبر بائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. فإن خيف إنه ما يفي إن خيف إن المشتري ما يفي بتسليم الثمن لأنه مماطل فإنه يحجر عليه في ماله حتى يسلم الثمن. نعم. ضمانا لحق البائع. نعم. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع. حجر عليه في المبيع يعني منع من التصرف في المبيع حتى يسلب الثمن. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسق. إذا كان المشتري معسر بالثمن فللبائع الفسق دفع للضرر عنه. فللبائع الفسق ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا سبق إذا اختلف في الصفة سبق إلى القول أنه يتحالف. ولتغير ما تقدمت رؤيته. فصل. وبهذا انتهت أحكام الخيار السبعة. وبانتهائها ينتهي الدرس في الدروس في هذا الفصل، فإلى الفصل الثاني إن شاء الله في بداية رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الفصل في أحكام القبض، قبض المبيع، قبض المشتري للمبيع. قبض معناه استلام المشتري المشترى، هو يختلف اختلاف المبيعات. وذلك ينحصر في ثلاثة أنواع: أولا بيع المكيل والموزون، ثانيا بيع ما لا ينقل كالأراضي والدور والبساتين، الثالث بيع ما ينقل كالحيوانات والبضائع، السيارات. المبيع لا يخرج عن هذه الأقسام. أما النوع الأول وهو المكيل والموزون، كالحبوب والثمار التي تكال أو توجد، فهذه يحصل قبضها في الكيل إذا كان المشتري ما اشتراه أو وزنه مع النقل، بالكيل والوزن مع النقل، يعني ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري. فإذا اشترى طعاما بالكيل فإنه لا بد أن يكتاله ولا بد أن ينقله من مكان البائع إلى مكان المشتري ثم يتصرف فيه. هذا النوع الأول. ومن اشترى مكيلا ونحوه نحوه كالموزون والمعدود والمزروع